سؤال جوج. مسموح السير في هاد الشارع للدراجات العادية؟ الجواب واحد. للشاحنات؟ الجواب زوج. للجرارات؟ الجواب ثلاثة. للسيارات؟ الجواب أربعة.